أحبك دائم السهر زاده الأشواق والألم زاده الأنات والندم محبك دائم السهر زاده الأشواق والألم زاده الأنات والندم محبك دائم السهر زاده الأشواق والألم زاده الأنات والندم محبك دائم السهر زاده الأشواق والألم زاده الأنات والندم بك هاج الفؤاد هوان بك غنى المحب جوان بك هاج الفؤاد هوان بك غنى المحب جوان بك ناجى المناجي يا عبادي يا منادي بك ناجى المناجي يا عبادي يا منادي أشتكي ثقل ذنوبي حسرتي لهوي سهادي أشتكي ثقل ذنوبي حسرتي لهوي سهادي بك ناجى المناجي يا عبادي يا منادي بك ناجى المناجي يا عبادي يا الفؤاد تأجج طرد الكرى وأزعج ذكرى حبيبي لم تزل تجري الدموع تهيج شوق الفؤاد تأجج طرد الكرى وأزعج ذكرى حبيبي لم تزل تجري الدموع تهيجا دعها الشوق يجذبها مهاجا في الهوى قد راجا دعها الشوق يجذبها مهاجا في الهوى قد رجا ما نالها من حرور صدى ما غالها من مسير وجا ما نالها من حرور صدى ما غالها من مسير وجا اطفئ بالنور نارها قوم بالحق أهواجا أطفئ بالنور نارها قوم بالحق أهواجا محبك دائم السجر زاده الأشواق والألم زاده الأنات والندم محبك دائم السجر زاده